يصلح الكون بأكثر من إله. قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه، إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة. كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين. إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من عقيدة المسلمين الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فكل شيء مفروغ منه. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فكل شيء مقدر عند الله، الخير والشر، موت الإنسان وحياة الإنسان والمصائب والنعم وكل ما يجري في الكون بكتاب مقدر. والقدر، القضاء والقدر 4 مراتب: العلم من الله يعلم الشيء قبل أن يقع، والتقدير يقدر سبحانه وتعالى، والكتابة يكتب المقادير سبحانه وتعالى، والخلق يعني بعد يعلم أول سبحانه ويقدر ويكتب ثم يخلق ويوجد الشيء. فهذه 4 مراتب. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا من أركان الإيمان، بل هو الركن السادس، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر. ومن لم يؤمن بالقدر لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ولا يزكيه ولا ينفعه عمله لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا، حتى يؤمن بالقضاء والقدر. وقد أجمع عقلاء العالم على أن القضاء والقدر أمر موجود، وأن الله قدر المقادير، سواء النصارى أو اليهود أو غير من أمم الأرض. بل كثير الآن من كتب من الديانات الأخرى يقول: ارضى بما ليس منه بد. هذا مثل دير كارنيجي في كتاب دعاء القلق. فهم يرون أن الخلق مفروغ منه، يعني أنه مقدر، لكن عندنا في الإسلام بنصوص من الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: جف القلم يا أبا هريرة بما أنت لاكن، يعني كتبت المقادير عند الله بما يلقاه الإنسان وما يقع في الكون، مكتوب الآن عند الله عز وجل كل ما يجري عليك منذ أن ولدتك أمك إلى أن تموت، مكتوب أنك يعني أنك تغتني أو تفتقر أو تصح أو تمرض أو تسافر أو تقيم، تموت يوم كذا، تتزوج كذا، ترزق من الأولاد كذا، راتبك كذا، يحصل لك كذا، كل شيء بقضاء وقدر. أن عقولنا ترى عقول محدودة، نحن بشر، نحن ضعاف، نحن أناس يعني خلق من خلق الله عز وجل، لا نملك هذا التصور الكبير للكون، لأن أضعف من أن نحن نتدخل في علم الغيب. لكن نؤمن بما كتب الله في كتابه وسأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقدر يا إخوة يريحكم ويريحنا جميعا، الإيمان بالقضاء والقدر هو علاج للهموم والغموم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ولهذا برودي له كتاب اسمه رياح غربي، هو أوروبي، رياح الصحراء تهب على رياح الإسلام تهب على الصحراء. هو أقام في الصحراء الغربية والصحراء المغربية 7 سنوات، وكان مسيحيا نصرانيا. قال: فتعلمت، قال: فعشت في جنة الله. مع العلم يقول الصحراء كانت قاحلة طبعا وقاسية وفيها جفاف، وأقمت مع البربر المسلمين في رعي الغنم، الأمازيغ يعني. قال: فوجدت عندهم شيء ليس موجود في الغرب، الغرب المادي والغرب الصناعة وغرب التطور المادي الأرضي. قال وجدت الإيمان بالقضاء والقدر، ثم يذكر قصصا يقول وجدت السكينة لما آمنت بالقضاء والقدر عند المسلمين. يقول مرة، يذكر في كتاب، يقول هبت رياح مرة عاصفة هوجاء فقتلت الأغنام، فقام شيخ القبيلة في الصحراء المغربية قال قضاء وقدر، فسكت الناس. يقول ركبنا في السيارة مرة مسافرين في الصحراء نريد نأخذ ماء من بئر بعيدة، فانقلبت من السيارة ومنهم من انكسرت يده ومنهم من جرح، فقام سائق السيارة مسلم قال قضاء وقدر. فهذا القضاء والقدر هو أعظم علاج للقلق والهم والحزن والاضطراب. فعليك أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ترى ما تأخر ابنك يوم مات في هذا اليوم، ليس ينبغي له أن يبقى سنة وسنتين، لا لا تحزن لا تأسف، كذا كتب الله. يعني خسرت في خسارة مالية، ترى كتب الله أنك تخسر، ما تستطيع تدفع ذلك. أصابك مرض، لا تظن أنك يعني أنت أنه ليس أنه مفاجئ أو صدفة، لا مكتوب هو لكي لا تأسوا على ما فاتكم. كل شيء بقضاء وقدر، أؤمنوا بالقضاء والقدر ترتاحوا وتسعدوا وتعيشوا الحياة الطيبة. أقول هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟